لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على الحديث الثالث والعشرين الذي رواه أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. غير مكان الجهاز لأن شبشون عليه الأخوان، قربوا يمين أو يسار شوي، قربوا عندك هنا، اسحبوا عندك، لا لا اسحبوا مكان. الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وكنا عرفنا جل هذه المسائل ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وهذا يبين لنا عظم شأن هذه المسائل. فالصلاة نور، هذا النور يظهر أثره على المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، لأن الصلاة للمؤمن نور في قلبه وبصيرته وعون له على تحمل المشاق والمصاعب. ولهذا قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. فأهل الصلاة حالهم يختلف عن غيرهم في أمور الدنيا وفي مسائل الأخلاق والمعاملات بسبب ما يكتسبونه من هذا النور. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي المتعة وهي الأنس وهي الراحة وهي السعادة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت عليه الأمور، حزبه أمر واشتد به كرب، فزع إلى الصلاة. الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يحصلون على الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبب إليك صلاة فخذ منها ما شئت. وهو من النوافل مع المحافظة على الفرائض. والإنسان إذا حافظ على صلاته فإنها تصعد ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل وتشفع له. ولهذا جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله. أبعد شوي يا أخي عن الجهاز عشان ما يشوش على الأخوان. قالت له حفظك الله كما حفظتني. وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها. بينما إذا ضيعها الإنسان تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. يقول أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. فصلاة الليل تنير لك قبرك أما في الآخرة فالصلاة نور للمؤمنين في ظلمات يوم القيامة وعلى الصراط. فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. وجاء في المسند وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. من حافظ عليها يعني أداها بأركانها شروطها وواجباتها في أوقاتها صلاها في المساجد إن كان رجلا مع جماعة فإنها تكون له نور وتكون برهان وتكون نجاة. وجاء من حديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في اول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وهذا لا يكلف الناس شيء. ثمرته عظيمة وفيه كسب يحصل عليه المرء لو وزن بميزان ما يتعارفه الناس لبذل الإنسان كل حياته في تحصيل هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وأما الصدقة، وهو يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. قال: هي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمنين تخرج أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، أي مثل أشعة الشمس. ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. وكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، أو رافدة عليه في كل عام. قال: وذكر الحديث. فالصدقة برهان، أي أنها شعاع يشع على صدق معطيها وسلامة عقيدته، لأنه لم يبخل بها ولم ينفقها لمكسب مادي، وإنما أنفقها قربة لله، وصارع نفسه وهواه في الطمع من ماله، وأسداه للمستحقين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا هو قول للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح. وهذا رجوع منه إلى الكلام على الصلاة، وهو ما مر بنا من أثرها وتأثيرها. هذا الأمر يدعونا إلى أن نتأمل حالنا وتربيتنا لأولادنا على الصلاة. هل هي تتمشى مع هذا التوجيه الشرعي، أم أنها تختلف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبب. الآن الولد إذا دخل المدرسة يكون عمره 7، ما يسمح بدخوله المدرسة إلا إذا تم 6 سنوات ودخل في 7، وهذا هو سن التمييز والاستعداد لمعرفة الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 سنة قرر هذا. الطفل قبل هذا ما يعرف كثير، ما يميز إلا النوادر من الأطفال، لكن إذا دخل السابعة فإنه يعرف ويأتمر بما أمر وينتهي عما نهي ويتحمل الخطاب. فيؤمر الصبي بالصلاة، يعرف أحكامها وآدابها وأخلاقها واجباتها، ما يمنع منها مبطلاتها، كل هذه الأمور يعرفها خلال 3 سنوات. إذا صار في العاشرة فيختلف التعامل معه، لا نكتفي بالأمر، إذا تخلف عن الصلاة نضرب، إذا رفض يصلي نضربه. لماذا؟ هو إلى الآن ما بلغ وما وجبت عليه الصلاة، لكن الذي علمنا الشريعة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا اضربوهم إذا ما صلوا لعشر، بس بشرط أن تكون من السبع وأن تأمر، ما هو تسكت وإذا صار عمره 10 قلت له أنت صليت، قال لا تضرب وتعطيك كف، ما يصلح، لأنه لا بد من تمهيد لهذه وتعريف حتى أنه يعرف الصلاة ويتعود على التردد على المسجد ويعرف مكانة المساجد واحترامها. أما إذا صار في 15 أو بلغ دونها فإن الأمر ليس هكذا، بل إذا لم يصلي فإنه يكفر. ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يأتي أحد الناس يقول أنا ما بدأت أصلي إلا بعد 20، والسنوات 5 أو 7 التي قبلها ما حاله، بل في أيام الحج جاءني إنسان يقول إنه ما بدأ الصلاة إلا بعد 30. ويسأل ماذا يعني؟ من المسؤول عن هذه الأمور؟ المسؤول الأول هو الأب والأم، لأن هؤلاء اهتموا بالتغذية وتأمين المعيشة وقذفوا ولدهم في النار. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس لحم دم وعظم وعصب، معهم في هذه النار الحجارة، معنى هذا أنها تحرق الحجارة، وإذا كانت تحرق الحجارة فكيف حال الإنسان المكون من مواد لينة وسهلة وسائلة، وأصعب ما فيه العظم وسهل شويه. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. هذا الزمن الذي نحن فيه كثر التعليم ويكاد الأمر لا يوجد فيه أمي، وخاصة في الناشئة حيث المدارس انتشرت حتى في البراري والقرى والأرياف، ويعلم الناس فيها، لكن مسؤولية الوالد والوالدة فيها تقصير شديد. ولهذا تأملوا حال المساجد، إذا سلمنا من الصلاة كم عدد الصغار السن في المسجد، كم عدد الشباب الذي يوجدون، هم الذين أعمارهم من 20 وفوق، وما دون ذلك هم قليل، بينما ما دون 20 يعادلون ضعف البقية لكنهم في البيوت. هل عندهم ترخيص خاص يتخلف عن الصلاة؟ لا، كل واحد يأتي للمسجد ترك وراءه 4 أو 5 في البيت، جالسين في البيت. لماذا؟ هذا لا شك أنه إهمال، والجيل الذي سيأتي جيل هؤلاء ما أدري كيف يكون حاله إذا استمرينا على هذا الوضع، لأن هؤلاء الذين نشأوا على هذه الحال سيبقى معهم هذا الأمر من الكسل والخمول وعدم المبالاة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فهذا أمر جد خطير مع الظروف التي تجتاح الأمة هذا العصر من قنوات فضائية وأنترنت وغيرها من المشاغل التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذا الأمر ويراجع حساباتهم مع ربهم ويصححوا مسار تربية أولاده، لأن كل ولد سيقيم عليك الحجة ويقول والد المحترم ما قصر علي في شيء من أمور دنياي، وأما أمر ديني فتركني ولم يراقبني ولم يوجهني. لو أن أحدا من هؤلاء أخذ مفتاح السيارة من دون علم والده وذهب بها يلعب بها ويفحط ونحو ذلك، ثم علم به أبوه لأقام عليه الدنيا ولم يقعدها ولا ضربه، لكن كونه يتأخر عن الصلاة لا، هو صغير صغير لسه بدري عليه، عمره 17، اتركوه خلوا يكمل نومه أو يكمل لعبته أو نحو ذلك من الأمور. هل هذا هو الكلام المنطقي الشرعي؟ لا. فلا بد أن يتنبه الناس بشأن الصلاة ويعودوا أولادهم عليها ليتحقق لهم ذلك الوعد الذي أخبر الله تعالى عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق، كما قال جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فالصبر ضياء، وهو يحتاج من الإنسان إلى تحمل ويحتاج إلى مجاهدة وحبس وكف النفس عما تهواه. وهذا يحتاج من الإنسان إلى أن يجد شيء من الألم والحرقة في نفسه عندما يتحمل بعض المواقف وبعض الأمور. وشريعة موسى كانت ضياء لأن فيها خير كثير، لكن فيها آثار وأغلال كتبها الله على بني إسرائيل. حرم عليهم بعض الشحوم، وإذا تنجس الثوب لا يغسل وإنما يقطع. وحرم عليهم الصيد يوم السبت وغير ذلك من الأمور، بخلاف شريعتنا فإنه جاء ما جعل علينا في الدين من حرج. ولهذا جاء قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا في شأن من يسلم من بني إسرائيل ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنها تنحل عنهم تلك العقد والأعصار. والصبر أنواع، منه ما هو صبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان على ما افترض الله تعالى عليه فيؤدي على سبيل المثال الصلوات الخمس، يواظب عليها في أوقاتها، يصبر على إخراج الزكاة طيبة بها نفسه، يصبر على الصيام، يصبر على الحج، يصبر على البر وهكذا. ونوع آخر صبر عن المعاصي، فالإنسان يمنع نفسه أن تقترف شيئا مما حرم الله عليها، فلا يتعامل بالربا، لا يغتاب، لا يكذب، لا يأخذ الرشوة، لا يغش شيئا من الفواحش، لا يتعاطى شيئا من المحرمات، لا يشرب الخمر، لا يشرب الدخان، لا يسرق. هذا كله كف يحتاج من النفس إلى مجاهدة وصبر. والنوع الثالث الصبر على الأقدار التي تصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو قريبه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأعلى هذه المقامات هي مقام الصبر على الطاعة، لأن يلزم الإنسان نفسه المحافظة عليها وعدم التكاسل عنها. وقال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الذي بين أيدينا أنزله الله جل وعلا لنستفيد منه في كل شؤوننا، فيه العقائد والأحكام والأخلاق والعبر والقصص والوعد والوعيد، ومطلوب منك أيها المؤمن أن تلتزم به ليكون حجة لك فيدافع عنك لأنك فهمته وعملت به، وإن خالفت صار حجة عليك. يقول بعض السلف رحمهم الله: ما جالس أحد للقرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. وتلا قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن إما أن يكون نفع لك أو ضرر عليك. إذا أنت أخذته وعملت به كسبت،